وعمره وحيد. عيون عيون عيون عيون متغربين. قولوا قولوا قولوا قولوا عمره وحيد. عيون عيون عيون عيون متغربين. ما حد عارف مين مين المروحين. ما حد عارف مين مين المروحين. مين اللي راح يفرح ومين يبات حزين. ومين يبات حزين. فرقة وقدر ومين يختار نصيبه. حبيب زي القمر غريب في ليل حبيبه. لقاه فرقة وقدر ومين يختار نصيبه. حبيب زي القمر غريب في ليل حبيبه. بعد بحر دموع يصادفني بحر ندم. بعد بحر دموع يصادفني بحر ندم. راحوا الصحاب حواليا ليا فيهم عشم. بشر يزرع قمر في عتمة الدموع. وقلوب زي الوتر وقلوب من غير قلوب. يا روح يا عطشانة يا نفس يا تعبانة. قولوا على فين واخدانا في رحلة الحنين. في رحلة الحنين.